أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. أحب صلاتي بوقت الفجر ومنظر قطر يعلو الزهر، وليل حالك يستوفي شعاع القمر وموج النهر. وليل حالك يستوفي شعاع القمر وموج النهر. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. هناك فراش عند النور جاء يسبح الغفور، والقطر من الغيم انهمرا يسقي الله الأرض البور. والقطر من الغيم انهمرا فيسقي الله الأرض البور. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب تذكرني دوما بالله. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. على همسي طيور الدوح فامتلأ بذا الهمس الصبح، والنحلة خرجت للرزق تقصد زهرا بين القمح. والنحلة خرجت للرزق تقصد زهرا بين القمح. أحب الله أحب الله هو المعطي لا رب سواه، أحب الشمس أحب الزهر تذكرني دوما بالله. أحب الله أحب الله